السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعاءه ومعرفته والإقبال عليه والتعلق به، ولنتعلم من هذه الأسماء والصفات كذلك أقضية الله تعالى في خلقه جل وعلا، وأن نفهم عن الله تعالى مراده في هذا الكون وفي الإنسان وفي الأعمال، ولتكون هذه الأسماء هي قائد المؤمنين إلى تلك الدرجات العالية من معرفة الرب سبحانه وتعالى. وتكلم الإمام القرطبي على اسمه تعالى الشكور، ونحن في هذا الاسم إن شاء الله المبارك نبدأ باسمه الشكور واسمه الشاكر، لأنهما من نفس الباب. وكما ذكرنا من قبل، ينبغي على طلبة العلم بالذات في مسألة الأسماء والصفات أن يكون على مستوى طلبات العلم من السماع والكتابة والمراجعة والمذاكرة، ثم أن يأخذ المرء بحظه منها كما ذكرنا. فهي أي الأسماء والصفات ليست يعني موعظة من المواعظ أو علما من العلوم غير المهمة التي يتعلمها المرء أو فيها ما هو أهم منها، لا، بل هي العلم المهم، علم توحيد الرب سبحانه وتعالى. فلا ينبغي لأهل الإيمان التقصير أبدا في معرفة هذه الأسماء والصفات، أو لا ينبغي لهم كذلك أن يقابلوها باللامبالاة التي نتعلمها أو التي نسير عليها، يعني من الحضور متأخرين والنوم عن الدرس وعدم الكتابة وعدم المذاكرة وعدم الاهتمام بمعرفة الرب سبحانه وتعالى. لذلك كان مهما أن تظهر عليهم آثار طلبة العلم باهتمام وتأدب بهذه الآداب التي أشرنا إلى شيء منها يوما ما. ينفعش يعني يجي الطلبة يتفرجوا على المتكلم، يقعدوا يتفرجوا عليه كده ويسمعوا من هنا وفوتوا من هنا، وأول ما يخرجوا انتهى معرفتهم بالله تعالى بهذه الأسماء الحسنى والصفات العليا، هي قضيتهم في الدنيا والآخرة. وقد ذكرنا قبل رمضان في شرح طريق الهجرتين كيف أن الأسماء الحسنى هي الباب العظيم الذي يدخل منه الناس على الله تعالى، وهي السلوك المستقيم الذي لا يلجوه إلا الأقلون من هذا العالم الذين فتح الله تعالى عليهم وأضاء لهم طريقهم إليه ونور قلوبهم وبصائرهم بمعرفته سبحانه وتعالى. المهم قد ذكرنا ذلك لمن يتذكر. واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ في الكلام على اسم الشاكر والشكور. وقد يسأل السائل لماذا الشاكر والشكور؟ لأن هذه الأيام التي نحن فيها بعد رمضان هي أيام شكر النعم، وسنشير إلى ذلك إن شاء الله تعالى في الخطبة. ولكن ما يربط الكلام بهذه الأيام المباركة التي نحن فيها هو هذا المعنى، معنى الشكر، أن الله تعالى فتح لهم في رمضان، وهي المسألة التي ذكرها بعض إخواننا في الدرس الماضي عندما قلنا لماذا يرجع المرء بعد رمضان إلى الحال السيئة التي كان فيها قبل رمضان، ولماذا لا يثبت على الطاعة والعمل الصالح بعد رمضان كما كان في رمضان، ولماذا يحدث له هذه الحالة السيئة جدا أن يرجع بعد رمضان كأنه لم يكن في قيام ولا في صيام ولا في ذكر ولا في قرآن ولا في صدقة وأعمال صالحة، كل ذلك لماذا يحدث له؟ قلنا لهذا المعنى، أحد هذه المعاني هو ترك الشكر، ترك شكر النعم التي أنعم الله تعالى بها على العبد في رمضان من القيام والصيام والذكر، وشكر هذه النعم هو الذي به يحافظ المرء عليها، وفي نفس الوقت به أي بهذا الشكر تزداد هذه النعم. فالمرء إذا أراد أن يحافظ على ما أنعم الله تعالى عليه من العمل الصالح، وكذلك أن يداوم على هذا العمل وأن يثبت عليه، وكذلك إذا أراد أن يزيده الله تعالى منه وأن يرقيه إليه سبحانه وتعالى، فإن طريق ذلك هو شكر هذه النعم، لأن عكس الشكر هو كفران النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد كما ذكر الله تعالى. ومن ثم كان موضوع الشكر هذه الأيام هو الموضوع الملح الذي ينبغي أن يتفكر فيه المؤمنون. وقد أشرنا في موضوع التوبة في الخطبة إلى معنى، وهو متى جلس المرء ليتوب إلى الله تعالى، وما هي آخر مرة جلس ليتذكر ذنوبه ليتوب منها، وليتذكر آخرته ليخاف على نفسه فيتنصل من هذه الذنوب السيئات. وهذه كما أشرنا مشكلة من المشاكل الشديدة التي تدوم بها النعم، مشكلة التوبة أشرنا لها في الخطبة إلى أنها من الأسباب التي يحافظ بها المرء على أعمال الإيمان والطاعة، وكذلك الأمور التي يثبت بها ويستقيم كما ذكر الله تعالى، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فإنه لا يستطيع الاستقامة على طريق الله تعالى إلا التائبون، فإذا لم يكن تائبا لا يستطيع أن يستقيم، لأنه أصلا ليس مستقيما، من لم يتب فأولئك هم الظالمون، ومن لم يتب التوبة النصوح كذلك فإنه قد فتح على نفسه باب المعصية وباب الذنب وباب الغفلة وباب نسيان الآخرة، فكيف يستقيم على طريق الله تعالى؟ وطريق الله تعالى هو طريق التوبة وطريق الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة والاستعداد للرحيل إلى الله تعالى وملاقاة الله تعالى، فأنا يستقيم له ذلك مع ذلك. فكانت مناسبة أن نبدأ أو أن نستعيد أو أن نستأنف أو أي شيء هذه الأسماء الحسنى الجميلة باسمه الشكور، هذا المعنى، كيف يفهم المرء شكر الله تعالى حتى يداوم عليه وحتى يجلس، وهي كذلك مسألة غائبة عن أذهان المؤمنين، حتى يشكر المرء نعم الله تعالى لابد عليه أن يتذكر هذه النعم وأن يعدد هذه النعم التي أنعم الله تعالى عليه بها، يجلس فيعدد هذه النعم ثم يشكر الله تعالى على كل نعمة النعمة حتى يكون ذلك سببا لثبات هذه النعم والمزيد من تلك النعم. فمتى جلس المرء آخر مرة يتذكر نعم الله عليه؟ من الذي جلس ليتذكر هذه النعم ليوفيها حقها من الشكر والله قد أمره بها؟ وسنذكر هذه المعاني إن شاء الله تعالى بما يوضح هذه القضية الجميلة التي إذا انشغل بها المؤمنون كانوا في الدرجات العالية، كانوا من خلص المؤمنين. يقول له زي من خلص المؤمنين، لأن الله تعالى هو الذي ذكر ذلك فقال: وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. عباد الله تعالى الأقلون منهم هم الشكور، هم الشاكرون لله تعالى. ومنها الشاكر والشكور، يعني ومن الأسماء الحسنى، نذكر ما ذكره الإمام القرطبي في هذه البداية، نستفتح بها الكلام ثم نعود إلى المنهج الذي نسير عليه في شرح الأسماء والصفات الذي هو معلوم عند من يحضر هذه الأسماء. من يحضر لأول مرة اليوم نبدأ كده، نفتح الطريق إلى مراجعة الأسماء الحسنى، ثم بعد ذلك سيفهم هذا المنهج الذي نسير عليه ونذكر به إن شاء الله مرة أخرى. ومنها الشاكر والشكور، يعني من الأسماء الحسنى جل جلاله وتقدست أسماؤه. نطق بهم التنزيل، يعني نطق بالشاكر والشكور القرآن الكريم، فقال: إن الله شاكر عليم. وقال تعالى: وكان الله شاكرا عليما. وقال سبحانه وتعالى: إن ربنا لغفور شكور. الأولى: إن الله شاكر عليم، هذه سورة البقرة. وكان الله شاكرا عليما، هذه سورة النساء. وإن ربنا لغفور شكور قرأناها الليلة في سورة فاطر. وجاء شكور في عداد الأسماء الحسنى وأجمعت عليه الأمة، ولا خلاف في إجرائه على العبد إذا كان وصفا منكرا يدل عليه قوله تعالى قول الحق: إنه كان عبدا شكورا. وقوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور، فليس بوصف لواحد بعينه، وإنما به المراد به الجنس. يقال شكر يشكر، واسم الفاعل شاكر على القياس، اسم الفاعل من شكر شاكر. وفي المبالغة، يعني وصيغة المبالغة من شكر شكور، وشكار تشديد العين. وقوله تعالى: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يحتمل أن يكون مصدرا مثل قعد قعودا، ويحتمل أن يكون جمعا مثل برد وبرود. برد اللي هو يلبسه المرء، وكفر وكفور، أو كفر وكفور. والشكور من الدواب ما يكفيه العلف القليل. نحن كما تعلمون نقدم مقدمة صغيرة في معرفة المعنى اللغوي لهذا الاسم، ثم بعد ذلك نستكمل الكلام. والشكور من الدواب ما يكفيه العلف القليل، والشكور من النبات ما يجتزئ بيسير الماء، يعني ما يكفيه كذلك يسير الماء حتى ينبت ويطلع. وقيل للحلوبة يغزر لبنها على قلة المرعى شكرة، وقد شكرت شكرا أو شكرا الاثنين وارد. ومنه الحديث ذكر أجوج ومأجوج، فقال عليه السلام صلى الله عليه وسلم: إن طيور الأرض إن طيور الماء ودواب الأرض تشكر أو تشكر من لحومهم شكرا. فالأصل فيه إذن في اللغة، الأصل في شكر الزيادة على وصف مخصوص، كما جرى بيانه في هذه الألفاظ. كيف نطبق ذلك على المولى سبحانه وتعالى؟ يبقى شكر معناه أنه في اللغة كما ذكر في الشكور من الدواب يكفي العلف اليسير ومن النبت، وهذه الدابة التي يكفيها العلف اليسير تعطي اللبن الغزير. طيب في هذا الكلام على الله تعالى كيف نطبقه؟ يقول أو الشيخ: فإذا الأصل فيه في اللغة الزيادة على وصف المخصوص كما جرى بيانه في هذه الألفاظ، والله سبحانه وتعالى مجاز للعبد على اليسير من الطاعات بالكثير من الدرجات. معنى إذن الشكر في حق الله تعالى أن العبد يعمل اليسير من الطاعة القليلة من الطاعة، فإذا بالله تعالى لكونه شاكرا وشكورا سبحانه وتعالى يكافئه بالكثير من من الأجر وبالعظيم من الثواب وبالكثير من الدرجات عنده سبحانه وتعالى، فيعمل العبد العمل اليسير على الإخلاص والسنة مثلا، فإذا بالله تعالى لما عمل له هذا العمل يبتغي به وجهه سبحانه وتعالى، وهو عمل قليل، والله تعالى لا يضيع عنده لا قليل ولا كثير. الكلمة فما دونها مثقال الذرة كما قال من خير يكافئ به العبد، فإذا كان يكافئه على مثقال الذرة ويعطيه على هذا المثقال الدرجات الكثيرة والثواب الجزيل والعطايا الكبيرة منه سبحانه وتعالى، دل ذلك على كونه شاكرا وشكورا. يقول: قال الله سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني قليل من الأيام قد قضيتموها في الدنيا في العبادة والطاعة لله تعالى، إذا به يكافئهم هذه المكافأة العظيمة أن يعطيهم سعادة الأبد في جوار الله تعالى والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. شكر لهم ذلك سبحانه وتعالى كما سنشير، شكر لهذه المرأة البغي أن سقت الكلب فغفر لها، وشكر لهذا الذي أزاح جزع الشجرة من طريق المسلمين شكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. انظر إلى شكر الله تعالى في معناه، يعني هذا معنى الشكر، يعني من معنى الشكر أن الله تعالى يثيب هذا الثواب العظيم، وهذا يدلنا على المعنى الذي نريد أن نصل إليه من معرفة الأسماء الحسنى والصفات العليا لله تعالى، كيف يحب المرء ربه سبحانه وتعالى، وكيف يتقرب إليه بأنواع القرب، وفي نفس الوقت كيف يأخذ حظه من هذه الأمور. إذا علمت أن الله تعالى شكور على اليسير من العمل، فكيف لا تبذل اليسير الكبير والكثير من العمل لله تعالى ليتضاعف لك شكره وليتضاعف لك ثوابه وليتضاعف لك أجره وعطاؤه ووهبه في الدنيا والآخرة. وهكذا إذا كان الله تعالى يشكر على ذلك، فإن من لم يشكر الناس لم يشكر الله تعالى، فحظك كذلك أن تكون مع الناس على هذا الحال. إذا كان حظك من الله تعالى أن يعطيك هذا الثواب العظيم الجزيل، صليت ركعة أو ركعتين لله تعالى إذا به يرفعك هذه الدرجة، ما أسجد لله سجدة إلا رفعه بها درجة وحط بها عنه خطيئة، وهكذا في كل الأعمال قليلها وكثيرها حقيرها وعظيمها مما ترى. لذلك أمر الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحقر المرء من المعروف شيئا. لماذا؟ لأن هذا المعروف الذي يظن أنه حقير إذا به يكافئ باليسير عليه عند الله تعالى بالعظيم بالكثير عليه عند الله تبارك وتعالى. يقول: هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، شوية أيام قضيتموها في الدنيا وصبرتم فيها على أمر الله تعالى وجاهدتم أنفسكم وهواكم وشيطانكم وتركتم له الشهوات وتركتم له الشبهات وأحكمتم أمركم لله تعالى وزهدتم فيها وأقبلتم على الآخرة، إذا به يعطيهم ثواب الأبد سبحانه وتعالى. إخواننا ناموا ناموا ده ناموا ده يعني اللي هو الشكر بقى شكر النعمة إن هم يناموا عنها. أيوة. وتكلم الناس في الحمد والشكر مسألة جديدة يعني. الشيخ بيجمع كل المسائل ونحن نشيد إليها. نريد أن نقرأ كلامه سريعا لنعود إلى منهجنا الأصلي. يقول: وتكلم الناس في الحمد والشكر هل هما بمعنى واحد أو بمعنيين؟ فذهب الطبري والمبرد إلى أنهما المبرد من أصحاب اللغة الطبري صاحب التفسير بمعنى واحد سواء، وهذا غير مرضي. أقول الشيخ هنا: والصحيح أن الحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان، والشكر ثناء على المشكور بما أولى من الإحسان. يعني أن الحمد أن تثني على الممدوح، أن تثني على ما أن تمدحه بصفاته الحسنى، يعني نقول حمده على شجاعته وعلى صدقه وكرمه، ولا نقول شكره على شجاعته، نقول شكره على ما أعطاه من مال ووقف جنبه في حالك الأيام مثلا، أو بما أزدى إليه من معروف نقول شكره. إنما الحمد كما يقول الشيخ هذا قول علماء اللغة، فمعناه أن الحمد كما يقول الشيخ ثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان، والشكر ثناء على المشكور بما أولى من الإحسان. هذا كلام الشيخ وسنزيده بعض التفصيل إن شاء الله تعالى. هذا قول علماء اللغة زجاج وغيره. قال الفراء: وفي لغتاء. يقول المرء: شكرت الرجل وشكرت له. والوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: شكر الله له فكذا فغفر له، شكر الله لها فغفر لها، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يحمد، هذه بقى النقطة المترتبة على كون الحمد والثناء على الممدوح. يقول: فالله سبحانه وتعالى يحمد على ما وجب له من صفات الجلال والكمال، فنحمده عليها سبحانه وتعالى ونزاهة ذاته المقدسة عن كل نقص، ويشكر في نفس الوقت على ما أزداه من معروف وجميل إلى عباده الفقراء المساكين، أعطاهم نعمة الإيمان ونعمة الطاعة ونعمة الجسد ونعمة الصحة ونعمة الفراغ ونعمة الصحابة ونعمة الأهل والولد ونعمة المال والجاه، كل هذه النعم منه. فيحمد على كما ذكرنا على ما وجب له من صفات الجلال والكمال، وعلى تنزه ذاته المقدسة عن كل نقص، ويشكر على ما أزداه على ما أعطاه وأولاه من معروف لكل أحد، فيكون سبحانه وتعالى شكورا على هذا بمعنى مشكور. يبقى الأولى بمعنى يبقى، ولما نقول هنا الله تعالى شكور في هذه الحالة نقصد بكونه شكورا، يعني إيه؟ بكونه مشكورا، مش كده اللي إيه؟ ما شكور بتأتي في اللغة بمعنى إيه؟ اللي هي فعول، بتأتي بمعنى مفعول أو فاعل، يعني هو نقول إيه؟ إنه حميد مجيد، يعني إما أن يقول حميد مجيد يعني حامد سبحانه وتعالى، أو محمود. حميد بتأتي بمعنى إيه؟ فاعل ومفعول، واضح؟ لما أقول شكرت له ما أزداه من جميل سبحانه وتعالى، فهو إيه؟ فهو شكور بمعنى إيه؟ أنك قد شكرته سبحانه وتعالى، فكان شكورا بمعنى أنه مشكور على ما أزدى وعلى ما أعطى وعلى ما وهب وعلى ما أنعم وعلى ما تفضل وعلى ما أحسن وعلى ما جاد سبحانه وتعالى، واضح؟ يعني لما أقول شكرت فلان على إيه؟ على فعله، فهو شكور، أي هذا الفلان شكور. شكور بمعنى إيه؟ معنى أنه مشكور لأنني شكرته فوقع عليه شكر الشاكرين فصار مشكورا، الله تعالى من هذه الايه من هذا المعنى يكون ايه يكون مشكورا. طيب وفعول في اللسان ماشي وفعول في اللسان معنى مفعول موجود فيكون وصفا ذاتيا بالنسبة إلى من يشكر. وقيل الشكر ودى بعض معاني الشكر كما سيذكر الشيخ. الشكر الاعتراف بنعمة المنعم على سبيل الخضوع لأن الرجل قد يعترف بنعمة غيره على سبيل الاستهزاء به يعني ليس على سبيل الخضوع له هو معترف بنعمته بس لا يعيره التفاتا يعني مش أي قيمة واحد عمل له معروف أو بس واحد زي ما بيقول يعني لا قيمة له ولا واحد أو ينظر إليه نظرة ضعيفة أو نظرة استهزاء أو نظرة قلة أو غيره ولكنه فعل له معروف واحد أو أنت واقف كده في الشارع وجي واحد غلبان مسكين لقاك مش قادر تشيل الشنطة شلك الشنطة وصلها لك بتقول له خد فلوس قال لك شكر مش عايز حاجة واحد مسكين غلبان يبقى شكرا بتاعتك اللي أنت شكرته عليها ليس على سبيل الخضوع له إنما الله جل وعلا لا يكون الشكر للمنعم إلا بالاعتراف بهذه النعمة مع الخضوع له سبحانه وتعالى. لذلك يقول وقيل الشكر الاعتراف بنعمة المنعم على سبيل الخضوع لأن الرجل قد يعترف بنعمة غيره على سبيل الاستهزاء فلا يقال إنه يشكره. فلهذا قيل هذا الجملة التي يريد المرء أن يحفظها المؤمنون في معرفة الشكر قيل إن حقيقة الشكر الاعتراف بنعمة المنعم على سبيل الخضوع. وقال أرباب المعاني أصحاب المعاني في فهم هذه الألفاظ الشكر هو الاعتراف بالتقصير في الشكر للمنعم. لذلك قال تعالى اعملوا آل داود شكرا فقال داود عليه السلام إلهي كيف أشكرك والشكر نعمة منك كيف أشكرك والشكر نعمة منك فقال الآن قد عرفتني وشكرتني قد عرفت إذا عرفت أن الشكر مني نعمة. هذه مسألة مهمة إن شاء الله سنذكرها في خطبة الجمعة إذا شاء الله تعالى ولكن معناها مهم لا للإيمان وهي كما يقول الشيخ هنا الاعتراف بالتقصير في شكر المنعم. قال له لي قال له لأنك شكرك نفسه لأن شكرك نفسه لهذا المنعم هو نعمة منه بدليل إيه؟ بدليل نحن عاديين عمرنا ما فكرنا نقعد نشكر ربنا ولما بنقعد نشكر ربنا فهذا توفيق الله تعالى الذي وفق العبد إلى أن يشكر الله فصار هذا نعمة من الله تعالى عليك أن وفقك لهذا الشكر ليس كذلك؟ يبقى إيه؟ عشان كده أقول لك إذا كان شكري نعمة الله علي نعمة له علي يجب في مثلها الشكر. إذا كان شكر ربنا بقى شكر النعمة علي نعمة عايز شكر تاني فكيف وقوع الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. يبقى هذه مسألة إن شاء الله معناها كما نشير هنا إلى أن مقصد الشيخ في النهاية لأن شكر الله تعالى هو الاعتراف بالعجز عن شكر النعم. طب لي قالوا لأن النعم لن يحصيها أحد وإن تعد نعمة الله تعالى لا تحصوها. طيب هذه واحدة. والثانية قال والثانية أن شكر نعمة الله نعمة من الله ليه لأن الله تعالى قال وما بكم من نعمة فمن الله والشكر هذه من أجل النعم أن تشكر الله تعالى هذه من أجل نعم الله عليك. ليه قال له لأنه مجرد ما تشكر ربنا هتجي لك نعم تانية ولا مش هتيجي لأن شكرتم لأزيدنكم يبقى هذا من أجل النعم شكر النعمة. لماذا؟ قال لأن الله وفقك لهذا الشكر سبحانه وتعالى ولأنه لما وفقك للشكر دل ذلك على زيادة هذه النعم، أن النعم هجيلك زايدة. يبقى اللي بيشكر ربنا على الصلاة والله تعالى وفقه إلى هذا الشكر وقبل منه ذلك الشكر، إذا بالله يوفقه سبحانه وتعالى إلى صلاة أكثر وأعظم، وفقه إلى الصدقة وشكر الله تعالى عليها، إذا بالله تعالى يزيده من النعم التي أعطاه إياها فشكر بها، وهكذا. فكل نعمة من الله تعالى، فكل شكر من الله نعمة. قال له نعمة وبعدين قال له يجب في مثلها الشكر. يبقى يشكر إزاي بقى؟ يقول له بقى هذا هو العجز عن الشكر. أعطاك نعمة المال، نعمة البدن، نعمة الصحة، نعمة العين، نعمة المشي، أعطاك نعمة الإيمان، نعمة الطاعة، اصطفاك للعلم، اصطفاك للوقوف بين يديه، كل ذلك نعم منه سبحانه وتعالى. هذه النعم تستوجب الشكر عليها. يقول له طيب الشكر نفسه نعمة من الله، طب لو شكر؟ قال له دي نعمة. قال له النعمة دي عايزة ايه؟ قال له عايزة شكر تاني. طب والشكر؟ قال له عايزة دي نعمة، يبقى عايزة شكر تالت، والنعمة دي عايزة شكر، والشكر ده نعمة رابعة، يبقى مش هيخلص. يبقى أقول له عشان كده بقى الشكر هو الاعتراف بالعجز عن أداء هذا الشكر. قال له امتى بقى يعترف بالعجز؟ قال له بعد أن بذل كل عمله شكرا لله تعالى. يبقى بذل ما في وسعه ليشكر الله تعالى، حتى إذا لم يجد شيئا يبذله اعترف بعجزه عن هذا الشكر، فهذا قد وصل إلى حقيقة الشكر. لذلك لما قال الله تعالى لآل داود اعملوا آل داود شكرا، قال لهم اعملوا شكرا، وهذه مسألة إن شاء الله نشير إليها، اعملوا شكرا. الناس تعمل إيه بقى؟ اعملوا إيه؟ يعني اعملوا على سبيل الشكر، أن أقربها، اعملوا على سبيل الشكر، كل عملكم لله أن يكون على إيه؟ يبقى تيجي تصلي قول له يا رب ده شكر ليك على أن أنت وهبت الصلاة، وكما قال وما بكم من نعمة فمن الله. ويجي يصوم يقول له والله يا رب أنت اللي وفقت للصيام. هنيجي نذكر، أنا أذكرها لكم بسرعة عشان نعرف هذه المسألة في كلام إيه الشيخ غزال. اسمع الكلمة دي، يقول الشكور هو الذي يجازي بيسير الطاعات كثير الدرجات. وهذه نقلها الشيخ القرطبي عن الشيخ الغزالي. ويعطي بالعمل في أيام معدودة نعيما في الآخرة غير محدود. يعطي بالعمل في أيام معدودة في الدنيا يعطيك في الآخرة نعيما غير محدود، كما قال عطاء غير مجذوز سبحانه وتعالى. ومن جاز الحسنة بأضعافها يقال إنه شكر تلك الحسنة. وإذا أحسنت إلى أحد وأعطاك على هذه الحسنة عشر حسنات يبقى شكر لك هذه الحسنة. ومن أثنى على المحسن أيضا يقال إنه شكره. طيب، فإذا نظرت إلى معنى الزيادة، لو أحسن إليك امرؤ بحسنة واحدة هل تستطيع أن تعطيه 1000 حسنة؟ أو لما أحسن لك حسنة واحدة هل تستطيع أن تعطيه كل يوم في مقابل هذه الحسنة 100 حسنة إلى يوم يبعثون مثلا؟ داك النهاردة جنيه، كل يوم هتعرف تديله 100 جنيه لغاية لما يموت أو تموت؟ أو اداك 100 جنيه هتعرف تديله 1000 جنيه 10 حسنات قصادهم كل يوم؟ أو أعطاك شيئا أكبر من ذلك وفعل لك، هل تستطيع أن تكافئه بذلك بشكر غير محدود؟ يقول له بقى إذا نظرت إلى معنى الزيادة في المجازاة لم يكن الشكور المطلق إلا الله تعالى، أو إلا الله تعالى. ما حدش يعرف بقى يجازي ده ويجازي ده ويجازي ده. أنت لو كان إيه لخمسة ستة في الدنيا لهم عندك نعم وتريد أن تشكرها، وهذه النعم كبيرة بعض الشيء، وتريد أن تعطيهم عطاء غير محدود فيها، لا يمكن. من الذي يتمكن من أن يعطيه عطاء غير محدود؟ إنه هو أصلا عطاؤه هو عطاؤه محدود وعمره محدود وماله محدود ويمكن أن ينفد في أي وقت، فكيف يعطي عطاء غير محدود؟ لذلك قال إذا نظر المرء إلى هذه المجازاة إلى الزيادة لم يكن الشكور المطلق إلا الله تعالى، لأن زياداته سبحانه وتعالى في المجازاة غير محصورة ولا محدودة، فإن نعيم الآخرة لا آخر له، فإن نعيم الجنة لا آخر له. واضح الكلام؟ والله تعالى يقول كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وإن نظرت إلى معنى الثناء، نحن قلنا في الأول من جاز الحسنة بأضعافها يقال إنه شكر تلك الحسنة، ومن أثنى على المحسن أيضا يقال إنه شكر. وعرفنا بقى معنى الزيادة الأولى، معنى الأول في المجازاة على الحسنة بأكثر منها لا يكون الشكور المطلق إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه يعطي عطاء غير محدود على الحسنات القليلة في الأيام القليلة، يعطي نعيم الجنة وهو لا حد له ولا حصر له ولا آخرة له. وإن نظرت إلى معنى الثناء، فثناء كل مثن على غيره، كل مثن على غيره، والرب تعالى إذا أثنى على أعمال عباده فقد أثنى على فعل نفسه. يفهم بقى دي، إذا أثنيت على عبد فقد أثنيت لإيه؟ على غيره. إذا نظر إلى الثناء فمعنى الثناء أنك قد أثنيت على إيه؟ على غيرك، مش كده؟ طب ربنا لما يشكرك بقى ويشكر فعلك، يبقى في الحقيقة بيشكر إيه؟ بيشكر نفسه. أهو اسمع المسألة عشان تعرف إن هو إيه في النهاية. وإن نظرت إلى معنى الثناء، الرب تعالى إذا أثنى على أعمال عباده فقد أثنى على فعل نفسه. لماذا؟ أهو لأن أعمالهم من خلقه، هو الذي خلق أعمالهم سبحانه وتعالى. فإن كان الذي أعطى فأثنى شكورا، لو أنت أعطيت فأثنيت شكورا، فالذي أعطى وأثنى على المعطي فهو أحق بأن يكون شكورا. لو واحد اداك وانت شكرته احنا بنسميك شكور، مش كده؟ طيب لو واحد بقى اداك وهو اللي شكرك، يبقى أحق بالشكر ولا ليس أحق؟ يبقى هو ده بقى الشكور على الحقيقة. فالله تعالى إنما شكر فعل نفسه، لأن فعل العبد من خلق الرب سبحانه وتعالى. يقوله فثناء الله تعالى على عباده كقوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أو كقوله تعالى نعم العبد إنه أواب. الله يثني على عباده، نعم العبد إنه إيه؟ إنه أواب. من الذي أعطاه هذه الأوبة؟ ومن الذي وفقه لها؟ ومن الذي أعانه عليها؟ ومن الذي جعله يتصف بهذه الصفات؟ ومن الذي اصطفاه لها واجتباه لها؟ من؟ الله تبارك وتعالى. فهو يعطي ويهب ويثني، فقد أثنى بما أعطى سبحانه وتعالى. لذلك يقول تنبيه بقى، العبد يتصور أن يكون شاكرا في حق عبد آخر، كيف؟ قال مرة بالثناء عليه بإحسانه إليه، وأخرى بمجازاته إذا لم تستطع أن تجازيه أن تقول شكر الله لك، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليك، تدعو له كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرى بأن تجازيه فعل لك معروفا تصنع له معروفا في مقابله، وذلك من الخصال الحميدة. قال صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وأما شكره لله تعالى فلا يكون إلا بنوع من المجاز، بمعنى فإنه إذا أثنى فثناؤه قاصر، لأنه لا يحصي ثناء على الله تعالى. صح؟ أنا ممكن أثني عليك أبالغ في الثناء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بالغ في الثناء قطع رقبة صاحبه، مش كده؟ أو يبالغ في مجازاته بالمعروف، عمل لك معروفا بمئة جنيه عملت له بمعروفا بألف جنيه فأعطيته زيادة. أما الله تبارك وتعالى فمهما أثنيت فسنوك قاصر، قال لا يحصي ثناء عليه. طب وإن أطاعه؟ قال فطاعته نعمة أخرى من الله تعالى. إن أطاع الله فهذه الطاعة إيه؟ يعني أنت عايز تشكر ربنا فأردت أن تشكره بإيه؟ بالطاعة، بأن تصرف هذه النعم في مرضاته سبحانه وتعالى فأطعته. هذه الطاعة الجديدة من من؟ من الله تعالى، ليس كذلك؟ يقوله بل عين شكره نعمة أخرى وراء النعمة المشكورة. بل عين شكره، يبقى أنت لو شكرته فشكرك إياه نعمة قد وهبها لك وراء النعمة التي قد أعطاها فشكرت عليها. واضح؟ واضح الكلام ولا؟ في حد مش واخد باله؟ مش واخد باله يرفع إيده. هذا كلام جميل في معرفة الرب سبحانه وتعالى. ولذلك قال في نهاية الكلام وإنما أحسن وجوه الشكر لنعم الله تعالى ألا يستعملها العبد في معاصيه، بل أن يستعمل هذه النعم كلها في طاعته سبحانه وتعالى. يبقى لما يلاقي لسانك بقى بيتحرك في غير ذكره وفي غير التعلم العلمي أو في غير القيام بحقه والثناء عليه ومدحه، يبقى أنت حولت هذه النعمة من الشكر بها إلى عدم الشكر. ولو استعملت النظر كذلك فيما حرم فقد كفرت شكر هذه النعمة. ليس الكفر اللي هو الكفر المخرج عن الملة اللي هو كفران النعم يعني. وإن تركت هذه الصحة فلم تقم له بالطاعة فيها، بل استعملتها في المعصية وفي تضييع الوقت وفي نصرة الظالم وفي السعي للمصائب والأفات والبلايا في الدنيا، فهل استعملت هذه الجوارح في طاعته أم استعملتها في معصيته؟ وكان حق الشكر أن تستعملها في الطاعة لا أن تستعملها في المعصية. بص بقى للنعم كلها اللي ربنا اداها لك عشان تعرف كيف أنت تقابل نعم الله تعالى بما يستوجب أن تؤخذ منك هذه النعم، أن تؤخذ هذه النعم وأن تمحق. لذلك قال وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم، فإن كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. وانظر إلى أحوالنا، لماذا تنزل علينا نقم الله تعالى والخطوب والبلايا؟ لأن أقل شيء في الشكر لم يستعملوه، وهو أنهم قد استعملوا ما أعطاهم من نعم في معاصيه سبحانه وتعالى، فاستوجب ذلك محق هذه النعم فاستوجب ذلك أن تمحق هذه النعم، وفي نفس الوقت أن تنزل بدلها النقم. الله تعالى يصبر على العبد ويمهله ويعطيه ويفتح عليه، ثم إذا به لا يبالي بربه ولا يزال مبتعدا في غيه بعيدا عن أن يستعمل هذه النعم في مرضاته. تؤخذ هذه النعم، وربنا مديك نعمه ومديك أنعام وإفضال وإحسان سبحانه وتعالى عشان تحاربه به وتعصيه به. الله تعالى لا يحب ذلك من عبده، لذلك يأخذ هذه النعم التي قد أعطاك لتشكره وتعبده وتطيعه، يأخذها حتى لا تكون سببا في هذه المعصية له سبحانه وتعالى. من المؤمنين الذين وعظهم بذلك وحذرهم من مخالفته. ليش كده؟ نراجع كلام الإمام القرطبي ولا بكفاية؟ النهارده مش عارف الناس شكلها انت. لذلك قال في قضية داود التي أشرنا إليها عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال إلهي كيف أشكرك والشكر نعمة منك. فقال الآن قد عرفتني وشكرتني. وقد ذكرنا مثلها في قصة سيدنا موسى عليه السلام لما قال يا ربي إن أنا صليت فمنك، وإن أنا تصدقت فمنك، وإن أنا بلغت رسالاتك فمنك، فكيف أشكرك؟ قال الآن شكرتني. ما له أنا لما بصلي، طب دي نعمة منك إن أنت خليتنا صلي سبحانه وتعالى، بدليل أن هذه النعمة قد حرمها غيرك، صح ولا لا؟ حرمها غيرك، الله غيرك، حرمها غيرك. وهذه النعم الباقية من الصلاة والعبادة والقرآن والذكر، كل ذلك ألم يحرمها أناس آخرين ولا لا؟ أناس آخرون حرموها ولا لم يحرموها؟ محروم منها كثير، وأنت قد أعطيت هذه النعمة، أين شكر هذه النعمة؟ إذن كما قال هذا هو المعنى، عرفت أنها أي من الله تعالى، صليت فمنه هو كما ذكرنا سبحانه وتعالى، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، فإن هو قد هداك إلى طريقك إلى طريقه سبحانه وتعالى واصطفاك له، أليست تلك نعمة؟ أليست تلك نعمة عظمى من الله تبارك وتعالى؟ وهذه النعمة العظمى منه، إن صليت فمنك، وإن تصدقت فمنك، ممكن يبقى معك الفلوس وتبخل بها، هو سبحانه وتعالى يعينك على إخراج شح نفسك وحرص نفسك، ويجعلك تبذل له وتنفق له سبحانه وتعالى، فكان ذلك نعمة من الله تعالى. لذلك قال المسألة التالية: والشكر يقتضي زيادة النعم، كما قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وعدمه أي عدم الشكر يزيلها، أي يزيل النعم، كما قال القائل: إذا كنت في نعمة فرعاها فإن المعاصي تزيل النعم، وواظب عليها بشكر إله، فإن الإله شديد النقم. فهو سبحانه وتعالى مختص بالفضل الذي لا ينبغي لغيره، فإنه يقبل اليسير الذي لا ينفعه من الطاعة، ويبذل العظيم الذي ينتفع به كل من سواه. فإنه يقبل اليسير الذي لا ينفعه من الطاعة، الله تعالى يقبل اليسير من الطاعة وهو لا ينتفع بها ولا شيء، يعني الله تعالى لا ينتفع بهذه الطاعة لا القليل ولا الكثير، وإنما يقبل هذا القليل وهو لا ينتفع به لا قليلا ولا كثيرا، ومع ذلك يبذل العظيم على هذه الطاعة الذي ينتفع به كل من سواه. وقال الحليمي: الشاكر، يعني في أوصاف الله عز وجل، معناه المادح لمن يطيعه، والمثني عليه، والمثيب له بطاعته فضلا من نعمته. معناه المادح لمن يطيعه، والمثني عليه، والمثيب له بطاعته فضلا من نعمته سبحانه وتعالى. قال: والشكور هو الذي يدوم شكره ويعم كل مطيع وكل صغير من الطاعة أو كبير. فعلى قول الحليمي يرجع مدلول هذا الاسم إلى ثنائه على المطيعين، فيكون من صفات الذات، لأنه يرجع إلى صفة الكلام، واختاره ابن العربي. ومن صرفه إلى جزائه سبحانه وتعالى على شكر الشاكرين فيرجع إلى فعل مخصوص، ويكون من أسماء الأفعال، يعني من صفات الأفعال المتعلقة بالذات المقدسة. نعم خلاص هنجري بقى، اللي عايز يحفظ يحفظ، هنجري بقى شوية. ماشي، هو ينطلق على كونه أي الشكور والشاكر من أي من صفات الذات ومن صفات الأفعال. من صفات الذات لأن الله تعالى متصف به أزلا وأبدا، ومن صفات الأفعال لتعلقه بالمخلوقين الذين لم يوجدوا أزلا فوجدوا بعد ذلك، فتعلق الشكر بهم فصار من أفعاله، من صفات الأفعال. قد ذكرنا الفارق بين صفات الفعل وصفات الذات، اللي فاكر الفاكر ولا بيذاكر يذكر هذا الكلام. وهذه المعاني كلها، يعني كون هذا الاسم من صفات الذات أو من صفات الأفعال، من أسماء الذات أو من أسماء الأفعال لله تعالى، من صفات الأفعال لله تعالى، من أسماء الذات أو من صفات أو من صفات الأفعال، كل ذلك وجد من الحق سبحانه وتعالى. يعني وجد في الحق سبحانه وتعالى أنه اتصف بكونه شاكرا وشكورا من إيه؟ في أسماء ذاته المقدسة سبحانه وتعالى، ووصف بذلك في فعله كذلك. فأما ثناؤه اللي هو المادح بقى كما ذكرنا، المادح لمن يطيعه والمثني عليه، يقول هو: فأما ثناؤه سبحانه وتعالى على خيار خلقه فإنه مدح نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. من الذي أعطاه هذا الخلق؟ سبحانه وتعالى، ومدحه عليه وأثنى به عليه سبحانه وتعالى. فكان من هذه الوجهة، يعني مدح الله تعالى من هذه الوجهة من أسماء الذات، أي كان الله تعالى شاكرا وشكورا من أسماء ذاته المقدسة. وقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، إلى آخر السورة. فكان ذلك مدحا للنبي صلى الله عليه وسلم وثناء عليه، أي إن الله يثني على عبده صلوات الله وسلامه عليه، والثناء هنا من أسماء الذات المقدسة لله تعالى. وقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال في إسماعيل عليه السلام: إنه كان صادق الوعد. وقال في الخليل وإبراهيم الذي وفى. وفي الكليم موسى عليه السلام: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا. إلا غير هذا، فكل ذلك يدل على أن الشاكر والشكور من أسماء ذاته سبحانه وتعالى. قلنا: لقد اجتمع لله تعالى في هذا الاسم كونه من أسماء الذات ومن أي صفات الأفعال كذلك. إيه الدليل على أسماء الذات؟ هذه الآيات التي تدل على ثناء الله تعالى على خيار خلقه، بل وعلى المؤمنين الذين ليسوا من إيه؟ من عباده الأنبياء والمرسلين. فقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك. فهذا ثناء من الله تعالى برضاه عن هؤلاء المؤمنين، فدل على أن هذا الثناء من أسماء الذات، وأن الشاكر والشكور من أسماء ذاته المقدسة سبحانه وتعالى. وقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى آخر الآية. دل ذلك على ثناء الله تعالى عليهم، فكان الشكور من أسماء ذاته. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال تعالى: أشرب تعديب. وقال تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فخص النبيين وعم المؤمنين، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني وهو كونه من صفات الأفعال، أنه يجازي ويثيب ويعطي، وهذا هو الفعل بقى. الثناء لما كان راجعا إلى الكلام كان من أسماء الذات، ولما وصلنا إلى كونه من صفات الفعل فإن الفعل الذي يقوم به المولى سبحانه وتعالى لعباده والذي يدل على كونه شكورا هو إثابتهم سبحانه وتعالى. يقول: وأما جزاؤه الشاكرين فقد جاز سبحانه وتعالى عباده في العاجل، ووعدهم بحسن الجزاء في الآجل، وأخبر أنه يضاعف الحسنات ويتجاوز عن السيئات. فهو سبحانه وتعالى المتفرد بشكر الشاكرين وثواب المطيعين. قال الله العظيم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ثم ننتقل إلى النقطة التالية، وهي: فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى، ده كلام الإمام القرطبي أن الله سبحانه وتعالى هو الشاكر والشكور على الإطلاق، وكل مكلف يجب عليه أن يعلم ذلك في حق الله تعالى، يعلم أن الله هو الشاكر وهو الشكور، وأنه من أسماء ذاته ومن صفات أفعال سبحانه وتعالى، وأنه يثيب على الزيادة، وأنه يعطي ويثني في نفس الوقت، وليس ذلك إلا لله تعالى على الإطلاق، وأنه يزيد سبحانه وتعالى في الثواب على الشكر، دل على أن الشكر لا يكون إلا له مطلقا، وحتى عمل العبد من شكره فإنه نعمة من الله تعالى عليه، يعني حتى لو شكر العبد ربه فإن هذا الشكر إنما هو نعمة من الله جل وعلا قد وهبه الله تعالى للعبد. ما فيش حد بقى في الآخر هيتفلسف بقى يقول أنا عملت وأنا سويت، يقول له إيه عملت، ده ربنا سبحانه وتعالى الذي وفق وأعطى يقول، وأنا بقى ما إيه حتى أقصى حاجة يقولها أنا عملت، يقول له وأنا ما شكرتش، في أين الشكر الذي قد وهبك الله تعالى على هذه الأعمال؟ وإن شكرت فهو نعمة من الله تعالى تستوجب الشكر. هذا يدل على إيه؟ يدل بقى على فقر المرء إلى الله تعالى، وأن المرء لابد أن يتضرع إلى الله جل وعلا، أن يوفقه للنعم وأن يزيده منها، وأن يوفقه للشكر عليها، وأن يبذل هو وسعه حتى يكون شاكرا. وفي النهاية لابد وأن يحس بالعجز عن شكر هذه النعم، فيخرج من المرء بقى الرعونة بقى، من إيه المرء المؤمن بيحس بنفسه حاجة، ويحس بنفسه يعني عمل اللي محدش عمله، ويمشي يتطوع على الخلق، وإن الخلق إيه ما بتفهمش ولا بتقدر ولا بتعلم ولا عندها فكرة ولا عندها كذا ولا كذا، فيخرج من قلبي بقى هذا العجب وهذا الكبر، لعلمه أن عمله من الله فضل، وأن شكر الله تعالى نعمة عليه قد وهبها له سبحانه وتعالى وأعطاه إياه، فيستوجب ذلك إظهار الافتقار والمسكنة إلى الله تعالى، هو الذي أعطى وأثنى، وهو الذي وهب سبحانه وتعالى ومدح، وهو الذي كل نعمة منه وكل تقصير وتفريط من العبد. وليحذر في نهاية المطاف أن يترك شكر النعم لئلا تزول وتنمحق هذه النعم التي أعطاه الله تعالى إياها، أعطاه نعمة الصحة والمال والطاعة وكل هذه النعم، عليه أن يتفكر في أن يشكر هذه النعم وأن يقوم بحق الله تعالى فيها، فلا يصرف هذه النعم في معاصيه، بل وجب أن يصرفها في طاعاته سبحانه وتعالى، وإن صرفها في طاعاته فإنما هي بفضل الله تعالى عليه. واضح الكلام؟ عرف بقى المرء أنه غلبان ومسكين وفقير، وأنه ما يتكبرش، وأنه ما ينظرش نظرة علو ولا نظرة عجب ولا رؤية للنفس، ولا أنه يعمل ولا يعمل، وأنه قادر يعمل وفضل الله يعمل وفضل الله يتعلم وفضل الله يسوي، بس يسيب لي أنت المسألة دي ومش عارف إيه. يا رب أن كل عمل من إيه إنما هو من الله، وأن كل فضل هو من الله، وأن كل نعمة هي من الله، أنه لا يد له في ذلك كله، اليد الوحيدة التي له هي مقابلة النعم بالتقصير والتفريط وترك الشكر، وأن شكره تعالى واجب على كل مكلف من غير خلاف. على بقى مسألة فيها خلاف، على كلام بقى فيها للأصوليين، مهم احنا بنتكلم على كلام بقى أصحاب المعاني، لأنه الذي يقبل القليل ويعطي الكثير. والمسألة الجديدة، ثم أعلم أن على كل جارحة شكرا يخصها، على كل جارحة من جوارحك شكرا يخصها، وعلى اللسان من ذلك مثل ما على سائر الجوارح. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأعضاء تقول للسان اتق الله، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. وشكر كل جارحة إنما هو باستعمالها بتقوى الله العظيم. شكر كل جارحة منك باللسان والعين والشم والذوق واليد والرجل والبطن والفرج، كل ذلك كما يقول شكرها باستعمالها في تقوى الله، وذلك في امتثال ما يخصها أي يخص هذه الجارحة من الطاعات، وفي اجتناب ما يخصها من العصيان. يبقى اللسان يستعمله في الطاعات ازاي؟ ما يخصه، يخص الذكر وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقول الصالح، ويخص كذلك الإصلاح بين المؤمنين، يخص قول العلم النافع، قول الحق، شهادة الحق، كل ذلك. وبعدين قال وما يخصه من العصيان يجتنب الغيبة والنميمة والسخرية والكذب والاستهزاء وغير ذلك مما لحصل له يقع فيه المؤمنون فضلا عن غيره. فشكر البدن ألا تستعمل جوارحه في غير طاعته سبحانه وتعالى، وشكر القلب ألا تشغله بغير ذكر الله ومعرفته سبحانه وتعالى. تشغل وش بقى بالصور، تغمض عينك كده تلاقي بقى القلب محشو صور بقى، صور الدنيا، المال والفلوس والأماني والمناظر اللي شفتها واللي ما شفتهاش واللي عايزه، وعايز مش عارف تعمل ايه في الدنيا وتسوي ايه في الدنيا وتبقى ايه في الدنيا، والوساوس والخطرات التي لا أعلمها إلا الله، لو طلع عليها الناس لرموك كما يقولون بالبيض الفاسد. يقول لك يا عم انت متدين، روح شوف انت بتحدث نفسك بايه وتقول لها ايه وبتشغلها بايه وقلبك مليان ايه، ده غير بقى الحقد والغل والغش والكبر وطول الامل في الدنيا والطمأنينة والتعلق بغير الله والمحبة غير الله والخوف من رضا غير الله تعالى وخشية غير الله تعالى. وخذ من هذه الآفات كذلك الكثير الذي يجب على المرء أن يتعلم كيف يكون قلبه متحركا في طاعة الله تعالى، ألا يشغله كما يقول ألا تشغله بغير ذكره ومعرفته. وشكر اللسان ألا تستعمله في غير ثنائه ومدح، ثنائك على الله ومدح. وشكر المال ألا تنفقه في غير رضاه ومحبته. ووراء ذلك، وراء هذه الأعمال تطوعات كثيرة للشاكر والشكور. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل حتى تورمت قدماه، فقيل له تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. واضح الكلام؟ واضح واضح، لان ده بقى هيبقى العهد بتاعك من معنى الشكور، ده اللي بيسموه العلماء ايه، حظك من الشكور. ايه بقى حظك من هذا الاسم؟ قال هذا الحظ الاول، كيف تحقق في نفسك هذه المعاني من معاني شكر المولى سبحانه وتعالى على هذه الجوارح الذي اعطاك. يبقى اذا لم تحقق هذه المعاني كنت شاكرا او شكورا؟ لا. وما دمت كذلك يعني قابلت النعم بغير الشكر، قابلتها بالكفران والجحد، قابلتها بالمعاصي والسيئات، يوشك أن تؤخذ منك ويوشك أن تعذب عليها. وهذه المسألة تحفظ على المرء دينه وتحفظ عليه جوارحه في هذه الأيام التي نحن فيها بالذات، قد ملئت هذه الأيام من الفتن ومن المعاصي والسيئات والفسق والفساد، ولا يحفظ المرء نفسه فيها إلا بحفظ الله له، ولا يحفظه ربه سبحانه وتعالى إلا أن يكون سائرا على هذا المنهج من الأسماء والصفات، عندما يعلم أن شكر النعم وإزالة النعم إنما يكون بتصريفها في مرضات الله تعالى، وألا يصرفها في معصيته، يحذر كل الحذر عندما يحاول أن يعصي بعينه أو بيده أو بقلبه أو ببقية جوارحه، إذا به بمعرفته لهذا الاسم المبارك يحفظ الله تعالى عليه هذه الجوارح، فينقلب إلى عبد جديد يحب ربه ويقبل عليه ويتحرك في مرضاته ويصرف جوارحه وأعماله وأقواله كلها في طاعة الله تعالى. خاف بقى سعيد، واضح. ثم على المسلم أن يشكر من أسدى إليه معروفا من الناس، قال صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، رواه أبو هريرة، وهذا الحديث كما ذكرنا حديث صحيح. يقول الشيخ أو تكملة الكلام معنى إباء بيقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس، قال الخطابي هذا الكلام يتأول على معنيين، أحدهما أن من كان طبعه كفران نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهم كان من عادته كفران نعم الله تعالى وترك الشكر له، والوجه الآخر أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس إليه ويكفر معروفهم لاتصال أحد الأمرين بالآخر. يبقى ده معنى ولي معنيين، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. المعنى الأول أن من كان طبعه كفران نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهم كان من عادته كفران نعم الله تعالى وترك الشكر له، يعني اللي طبعه أنه ما بيشكرش الناس ده دليل على أنه ما بيشكرش ربنا وأن دي عادته مع الله تعالى. والوجه الآخر أن الله سبحانه وتعالى، ده المعنى الثاني لمن لا يشكر الله من لا يشكر لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الوجه الثاني في معنى أن الله لا يقبل شكر العبد على إحسانه، أن الله أحسن إليه طالما لا يشكر إحسان الناس إليه، يعني الناس قد أحسنوا إليه فلم يشكرهم، والله تعالى أحسن إليه شيئا فشكره قال لا يقبل شكره حتى يشكر الناس أولا الذين أسدوا إليه هذا المعروف وقدموا له هذه الصنيعة. قلت ومثل هذا في المعنى قوله الحق أن اشكر لي ولوالديك، فأمر بشكر والديه، هذه أمثلة تدل على معنى الشكر كما ذكرنا، فأمر بشكر والديه إذ كان والداه يعني سبب وجوده، وأمر بشكره سبحانه وتعالى إذ أوجده بعد أن لم يكن شيئا مذكورا وهداه إلى معرفته والإقرار بربوبيته ووحدانيته، فأبواه حدب عليه وربياه إلى أن صار يقوم بنفسه فوجب شكرهما لذلك، فإذا عقهما بالإساءة إليهما والمخالفة لأمرهما فكأنه لم يشكر لله الذي أوجده وهداه لارتباط أحد الإحسانين بالآخر. فتحصل من هذا أن للشكر ثلاثة أركان، ده في كلام القرطبي وسنوضحه بعد في كلام بقية علماء كابن القيم وغير، الإقرار بالنعمة للمنعم والاستعانة بها على طاعته، وشكر من أجرى النعمة له على يده تسخيرا منه إليه. ابن القيم يقول يا أركان الشكر ثلاثة، التحدث بها الإقرار بها باطنا والتحدث بها ظاهرا قال كما قال وأما بنعمة ربك فحدث، ثم تصريفها في مرضات مجديها سبحانه وتعالى. الشيخ يقول هنا دي ثلاثة، والركن الثالث ده لم أره لأحد ممن تكلم على الشكر جاب لنا، يعني هو رحمه الله ركنا ثالثا لم يتكلم فيه أحد من قبل، كأن الله هداه إليه كما يذكر هو رحمه الله تعالى. يبقى أن للشكر ثلاثة أركان، الإقرار بالنعمة للمنعم، وهذه طبعا نحن ما فيش لا إقرار ولا نعمة ولا تفكر في نعم الله من أصله، والثاني الاستعانة بها على طاعته، والثالث شكر من أجرى النعمة له على يده تسخيرا منه. الركن الثالث للنعمة أن تشكر من أجرى الله تعالى النعمة على يده وسخرها لك بسببه، يعني من أجرى لك نعمة الإيمان على يديه سبحانه وتعالى أن تشكره، من أجرى لك نعمة المال، نعمة الهداية، نعمة البصر، نعمة الطاعة، نعمة التوفيق إلى أعمال إلى غير ذلك أن تشكره، فهذا من أركان الشكر التي لا ينبغي التخلف عنها حتى يستكمل المرء شكر نعم الله عليه. والله أعلم. فله الحمد على ما ألهم وفهم وعلم. وسئل بعض الصلحاء عن الشكر لله فقال: ألا تتقوى بنعم الله على معاصيه؟ قلت: حقيقة الشكر ما ذكرناه، وإن كان ما ذكره يتضمن معناه. وذكر حديثا في بعض الكلام، وهو: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. وهذا الكلام في هذا الحديث في إسناده مقال، وإن كان كلاما جميلا يشهد له كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الحد، ونبدأ بعد ذلك في تفصيل قضية الشكر والشكور والشاكرين وما يتعلق بها في كلام الله تعالى على المنهج الذي نسير عليه في شرح الأسماء الحسنى. يشوفون كده، فاش حد يقوم كده والدرس شغال والناس قاعدة، لا هم اللي بيستأذنوا ولا هم اللي يقعدوا، ده مش معنى. سؤال: هل الإفرازات المهبلية تبطل الوضوء ولا بد من الوضوء لكل صلاة؟ هذا هو الوارد في كلام العلماء المتقدمين بالذات كمذهب الشافعية والحنابلة وغيرهم، أنها تبطل الوضوء ولا بد من الوضوء. فإن كانت هذه الإفرازات بحيث تكون صاحبتها من أصحاب الأعذار، يعني لا تتمكن من أن تصلي 4 ركعات إلا وأن ينزل عليها هذه الإفرازات، فتكون من أصحاب الأعذار، وحينئذ ينبغي عليها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها. هناك مسألتين سائلة برضك ولا مسألة، تقول: ما حكم لبس البنطال في المنزل لا يراني سوى الوالدين والمحارم؟ والحكم لو كان للزوج فقط. البنطال أمام المحارم كالأب والأخ والعم لا يجوز، لأنه تحديد للعورة، عورة المرأة في جسمها في وسطها وفخذها وكذا وكذا، وكل ذلك لا يجوز أن تحدد المرأة عورتها أمام الرجال، حتى ولو كانوا حتى لو كان أباها، لا يمكن هل أبيها أن يطلع على عورتها؟ لا يجوز. أما للزوج فقط فهذه مسألة فيها خلاف، في كون البنطال هذا من لبس الكافرات أو تشبه بهن، وهل يجوز أو لا، وهي للزوج، هذه المسألة للزوج. لا أدري في هذه المسألة هل اختلف المتأخرون فيها، من جوازه ذهب إلى جواز ذلك للزوج، وأن هذا البنطال تلبسه فقط هنا للزوج ولا تتشبه به بالكافرات، الكافرات يمشين في الشارع وكذا وكذا. ومن ذهب إلى إطلاق المسألة بالمنع اختلفوا في هذه المسألة للزوج فقط وعليه كذلك. تقول: ما حكم ارتداء الملابس التي تشبه ملابس الكافرات؟ تشبه يعني ايه؟ مش عارف، يعني هي زي ملابس الكافرات ولا هي ملابس كافرات؟ يعني اذا رآها من يسير في الشارع تقول هذه لبس الكافرات ولا لبس الفاسقات؟ المهم يعني المرأة تتحاشى، المرأة المؤمنة الصينة تتحاشى هذه المسألة لوجود اللعن في التشبه بالكافرة، سواء كانت في التشبه بالكافرة أو في التشبه بالرجال. أخي يقول: جزاكم الله خيرا وبارك لنا في علمكم وصحتكم وعافاكم الله بفضل في الدنيا والآخرة، جزاكم الله خيرا. قام أخ في صلاة العشاء اليوم بسد فجوة في الصف الذي أمام فرجة الذي يبعد عنه حوالي 3 متر و5 يعني 4 متر لربع، يعني 3 متر و3/4 متر، وفعل ذلك بسرعة شديدة، ماذا تنصح به هذا الأخ الكريم؟ لا، هذه مسافة طويلة لا يمشيها أحد، مسافة طويلة لا يمشيها أحد في الصلاة، لسد فرجة ولا لغير فرجة. أخي يقول: نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وأن يوافيك وأن ينفع بكم من إسلام المسلمين، نرجو التزكيه بركيعات الشكر التي تعودنا عليها في دروس الثلاثاء. يعني كنا قد تعودنا أن من يسمع هذه المواعظ لابد أن يقوم بشكر نعم الله تعالى، فيحاول أن يستمع الموعظة فيجيب إليها. وذكرنا نيات كثيرة في هذه المسألة، أن يقوم فيصلي بعد الدرس ركعات يشكر الله تعالى عليها على العلم، أو ركعات يتوسل بها المرء من التوسل بأعمال الصالحة إلى الله تعالى أن يرفع البلاء النازل عن المؤمنين، أو يتوسل بها إلى الله تعالى أن يحفظه في بقية ليلته وأن يعينه عليها. أن المرء يسمع الموعظة وما أن يخرج إلى الشارع حتى ينتهي الأمر ويذهب إلى البيت يقول: سأقوم الليل، سأصلي الوتر، طب أنام شوية وأصحى بالفجر أوتر ولا كده، وينام لغاية الفجر ما أزل. صح ولا غلط؟ وده الواقع. فإن صلى هذه الركعات لعله بتذكر الشكر نعم الله تعالى وبهذه النوايا الصالحة من التوسل الله تعالى بالأعمال الصالحة أن يرفع عنه ذلك وأن يحفظه في ليلته، وكذلك رفع البلاء النازل عن المسلمين. كنا نحاول أن نحافظ على هذه الركعات نتوسل بها إلى الله أن يرفع عنا وعن المسلمين ما نزل بهم، فلا يقصر أحد، نحن لا نفعل أحد، لا نفعل شيئا للمسلمين نعاونهم به ولا نساعدهم به، ولا حتى مجرد يعني المشاركة الشعورية ليست موجودة. فأقل القليل أن يصلي الناس لله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، والأمور المفزعة هذه الأيام كثيرة تحتاج إلى صلاة طويلة حتى يرفع الله تعالى ما نحن فيه. من به سلس بول أو انفلات ريح، إذا كان يتوضأ لكل صلاة وحدث أن خرج منه شيء أثناء الصلاة، هل يكملها أم يخرج ويعيد الوضوء مرة أخرى؟ من به سلس البول أو انفلات الريح ولكنه صار من أصحاب الأعذار فقط. إن بعض الإخوة بيفتكر أن سلس البول ده إيه، الواحد بيدخل الحمام مثلا دوت المية يطلع وبعد كده ينزل منه نقطة أو نقطتين، ساعات يتوضأ ويدخل الصلاة يحس بنزول هذه النقطة، ليس هذا من أصحاب الأعذار. إنما قلنا صاحب العذر من لا يتمكن من أن يصلي 4 ركعات من غير أن ينزل عليه شيء، هذا صاحب العذر، يعني الشيء ينزل عليه طوال نهاره لا يتمكن 4 ركعات من ذلك، أو يخرج منه الريح مستمرا بحيث لا يتمكن 4 ركعات إلا وقد خرج منه الريح. واضح؟ في هذه الحالة إن توضأ بعد دخول الوقت ودخل في الصلاة وخرج منه شيء فلا شيء عليه ويكمل صلاته. أخي يقول: شيخنا هام، يعني متعك الله تعالى بالصحة والعافية جميعا يا رب العالمين، ومرض والد أحد الإخوة مرضا شديدا، نرجو لو تدعو له الشفاء. اللهم اشفي شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفي شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفي شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفي ومرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. نعم، ده سؤال مستعجل. نعم، طيب، ما احنا قلنا المسألة دي ما انت بتحضرش درس الفقه، والمسألة دي الأصل زي ما قولوا بقاء مكان على مكان، يعني مهم، يعني الأصل الطهارة، لو واحد طاهر وشك انه خرج منه وما خرجش منه يبقى الأصل الطهارة، ده بسبب بقاء الأصل، يبقى دي مسألة تعرفها كده. واحد يقول له: ايه، انا بعد ما قريت الفاتحة في الصلاة شكيت، انا قريت الفاتحة ولا ما قريتش الفاتحة؟ بعد ما دخل في الصورة يبقى قرأ الفاتحة خلاص انتهينا، بعد ما سلم من الصلاة، طب انا دلوقتي سجدت السجدة الثانية في الركعة الأخيرة ولا ما سجدتش؟ يبقى سجد انتهت. انما لو هو بقى هو يقرأ الفاتحة، تذكر بقى انه هو ايه، وهو بيقرأ الفاتحة ما قراش الحمد لله رب العالمين، يجيبها من الأول، يبقى حال الانشغال بالايه، بالعمل، اذا شك فيه اتاه او لم ياتي به يبقى ياتي به، اما بعد انتهاء العمل فالشك لا يؤثر كما ذكرنا في الفقه ان شاء الله تعالى. واضح؟ فهم؟ نعم. ايه؟ طلاق؟ الصلاه شكيت ان هي 3 و4 يعني في صلاه المغرب ولا في صلاه العصر؟ صلاه يعني رباعيه. شكيت انك صليت 3 و4، يبقى تبني على الاقل اللي هو اليقين اسمه، ثم تاتي بالرابعه وتسجد لسجود السهو قبل السلام، بس ما يكونش وسواسه بقى. عشان في واحد يقول لك ان كل ما ادخل الصلاه افكر بقى انا كبرت تكبيره الاحرام ولا لا، فطول الايه النهار عمال يقول الله اكبر الله اكبر، وبعدين يقول لك انا افتكرت ولا انا كبرت ولا ما كبرت، ويقول له حكم الصلاه، قال له ما عليك في صلاه، تروح مستشفى العباسيه. فهمنا؟ يقول له سقطت عنك الصلاه، اذهب الى خانك. هذا يقول انا لا استطيع القيام لصلاه الفجر. اتفق مع احد اخوانك الاول دلوقتي كده سريعا ان هو صحيك الفجر، واخد بالك؟ لو ما ينفعش يبقى ايه، تربط رجلك بحبل وخليه في الجامع، وبعدين في صلاه الفجر يجوا شادين الحبل تيجي نازل. كنا بنقولها لهم في الاعتكاف يعني فكره لطيفه، ان هو ايه شاد صلاه الفجر ده نربط رجله في ايه في حبل ونجيب الحبل الجامع، بس اول ما يأذن الاذان يجرجروه بقى، يصحى يقوم يلاقي رجله مربوطه في الحبل، يمشي ورا الحبل يلاقي نفسه في المسجد. ماشي؟ يبقى ايه الحاجه السريعه دلوقتي، ان هو يتفق مع احد اخواني ان يوقظه لصلاه الفجر ولا ينصرف حتى يوقظه منها، وبعد ذلك الاسباب بقى الميسره لصلاه الفجر، هذه اسباب ظاهره واسباب باطنه كثيره، هو مقصر لا شك فيها كما نحن مقصرون جميعا. نرجو الله تعالى ان يهدينا واياه سواء السبيل. حد عايز حاجة؟ سؤال مستعجل وما جاوبتش عليه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا أنصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأهدنا سبل السلام. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم، ومن ورثة جنة النعيم، ومن ورثة جنة النعيم. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم أكرمنا ولا تهمنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اهدنا واهد العصاة والمذنبين. اللهم اربط على قلوبنا وثبت أقدامنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك، ولا إلى أحد من خلقك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، واهزم الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصيهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبقي منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، ونضرب بك في نحورهم،